سلمته للمجهول يغزي الأسى بيديه من داين وبكيه من داين وبكيه من داين تجرحني جرح جديد قضيت سنين وسنين والشوق يزيد ويزيد وفي كل غمضة عين تجرحني جرح جديد لا يوم داويت لي جراح والهجر يضمني عمر الشباب من تاني وليه ده كله ليه وليه ده كله ليه وليه ده كله ليه وليه ده كله ليه من داين وبكي من داين واحترت أقوله إيه سألني فين لقاليك وطال غيابك ليه سألني قلبي عليك واحترت أقوله إيه سألني فين لقاليك وطال الشباب لو راح ما يقعدش من تاني وليه ده كله ليه وليه ده كله ليه وليه ده كله ليه وليه ده كله ليه من داين وبكي من داين